بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقيت هذه الجملة من مسائل زكاة العروض. قبلها في قوله: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. هذه تكلمنا عن هذه المسألة، لكن فقط كلمة للفقراء لم نشر إليها. هنا عبر بقوله بالأحظ للفقراء، ليس المقصود الفقراء، وإنما المقصود أهل الزكاة، ولكن عبر بالجزء عن الكل، لأن الفقراء ذكروا في أول الآية: إنما الصدقات للفقراء، وكان الأولى أن يقول بالأحظ لأهل الزكاة، لأن ليس المقصود فقط الفقراء، وإنما الفقراء والمساكين وبقية أهل الزكاة، وإنما عبر هنا بالجزء عن الكل فقط. نعم، قال: وإن اشترى عرضا، يعني من العروض، ملابس أو بهائم أو سيارات أو عقار، عروض، اشتراها بنصاب من أثمان، يعني بما يبلغ النصاب من أثمان، من ذهب أو فضة، أو عروض، اشتراها بعروض، عروض بعروض، بنى على حوله. يعني لو إنسان اشترى عرضا بذهب أو فضة، عنده ذهب أو فضة، ملكه بإرث أو ملكه بهبة أو ملكه بأجرة كراتب، أصبح عنده مال أثمان ذهب أو فضة، فاشترى بهذه الأثمان عروضا بنية التجارة، اشترى بها عروضا بنية التجارة، عنده 10,000 ريال، فذهب إلى السوق واشترى بها بضاعة، اشترى بها زيتا أو اشترى بها طعاما أو اشترى بها لباسا أو اشترى بها سيارة، ونوى بهذه العروض أن تكون إيش؟ عروض تجارة، أن تكون عروض تجارة، واضح؟ هذا المال الذي اشترى به، التي هي الأثمان، لها حول ولا لا؟ لأنه لو بقيت عنده سنة لوجب عليه زكاتها إذا كانت بلغت نصابا، يعني لو كان عنده 10,000 هذه بلغت نصاب، هذه 10,000 تملكها بأي نوع من أنواع الملك، سواء بإرث أو بهبة أو بأجرة، أجرة عمل أو غير ذلك، متى ما دخلت في ملكه وهي بالغة نصابا، فهنا إيش يبدأ؟ ها، يبدأ حول الزكاة، لأن قلنا إن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، متى ما بلغت نصابا ابتدأ فيها حول، معي أنتم؟ وبدلا عن الذهب والفضة قلنا لو كان أوراق نقدية، فهنا عنده مال بالغ نصاب، بلغ النصاب، فابتدأ حوله، الحول مضى عليه شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ها، ولم يتم الحول إلى الآن، وفي أثناء الحول اشترى عروضا بنية التجارة، اشترى عروضا بنية التجارة، فهل يبتدئ حولا جديدا من حين اشترى هذه العروض، أو يبني على الحول السابق؟ المذهب، وهو طبعا القول الأرجح، أنه يبني على الحول السابق، لأننا لو قلنا يبني على هذا الحول فالعروض متقلبة، كل يوم عرض وكل يوم مال، فمعنى ذلك أننا نبطل زكاة التجارة، زكاة العروض، لا يبقى هناك زكاة عروض، لأن الإنسان كلما جاءه عرض اشترى عرضا آخر، كلما جاءه مال، اكتسب مال من هذه العروض اشترى بها عروض، فإذا ينقطع الحول، ما يمكن يتم الحول بهذه الحالة، فإذا الحول حول واحد، بالنسبة لعروض التجارة وبالنسبة لزكاة الذهب والفضة. فزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة حولها واحد. ولذلك قال هنا: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني اشترى بهذا النصاب الذي هو من أثمان من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، اشترى به عرضا فإنه يبني على حوله. أو اشترى بعروض عنده عروض تجارة سبق اشتراها، تملك مالا فاشترى في حينه في لحظته هذا المال لما تملكه، ها، أو جاءته عروض ونوى بها التجارة على القول الأرجح في الرواية في المذهب. المهم عنده عروض تجارة، ملابس، مواد غذائية، سيارات، عقار. هذه العروض التي بيده بالغة نصاب، بلغت النصاب، وابتدأ حولها. معي أنتم؟ ابتدأ حول هذه العروض، وفي أثناء حول هذه العروض باعها بعروض أخرى، معه عقار فباعه عقار للتجارة، هو عروض تجارة، وباعه بسيارات، أو سيارات باعها ببهائم، أو بهائم وباعها بملابس، يعني بدل عروض بعروض وكلها بنية التجارة. فهل يبدأ حولا جديدا للعروض الجديدة، ولا يبني على الحول السابق؟ يبني على الحول السابق. واضح؟ إذن تقلب المال النقد من نقد إلى عروض أو من عروض إلى عروض، فكلها إيش؟ كلها حولها واحد، الحول الأول، ما يبتدئ حولا جديدا. اتضحت الصورة يا إخوان؟ فإذا قال: وإن اشترى عرضا، اشتراه بأي شيء؟ اشتراه بنصاب من أثمان، يعني نقد، أو عروض، بنصاب من عروض، بنى على حوله. الضمير يعود إلى ماذا؟ حول ماذا؟ الحول الأول، الحول الأول الذي ابتدأه، سواء كان الحول الأول حول أثمان أو الحول الأول حول إيش؟ أو حول إيش؟ أو حول عروض، لأنه إما أثمان تحولت إلى عروض أو عروض تحولت إلى عروض، فالعبرة بالحول الأول. نعم، يبقى حل خلاص، هو على حوله السابق. نعم، ما تغير شيء ما دامت العروض بنية التجارة. نحن الكلام ماشيين على المذهب أن العروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كان اشتراها بنية التجارة. واضح؟ أو على الرواية الأخرى، القول الآخر، لو تملكها بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة، فالصحيح في المذهب أو الصحيح من روايات المذهب أنه إيش؟ يلزمه بداية حول لهذه العروض. نعم نعم. ها؟ لا، ما المال الذي يكتسبه إذا كان المال هذا، السؤال دقيق انتبهوا له. لو كان عندك الآن مال، هذا المال امتلكته بأي صفة من صفات الملك، واضح، ليس تجارة، ليس عن تجارة يعني نامي، وإنما هبة أو راتب، فهذا يبتدئ حوله إذا كان بلغ نصاب، يبتدئ حوله من حين ملكته، واضح. إذا اكتسبت مالا آخر، إذا كان هذا المال الآخر مثل هذا اكتسبته بهبة أو بإرث أو براتب، لا يكون حوله حول الأول، واضح، لأنه منفك، هذا له حول آخر من حين اكتسبته. خلي أكمل شوي، واضح يا أخوان؟ لكن مكاسب التجارة تختلف، كسب التجارة يختلف. إذا كان هذا المال نقد قلبته من فضة إلى ذهب أو من نقد إلى عروض تجارة، فالأمر واحد، ما يتغير شيء، ما يتغير، لأنه هو نفسه من حين اكتسبته. أو عروض تجارة وربحت فيها، عروض تجارة وربحت فيها، هذا الربح تابع إيش؟ لأصله، مثل بهيمة الأنعام، لو ولدت ما تبدأ هذه المولودات حولا جديد، تبع حول أمهاتها. فكذلك المال النامي إذا نما فهو تبع لأصله، لكن هذا ليس مالا ناميا، هذا راتب جايك، وهذه هبة، وهذا إرث، ها؟ كل واحد له حوله، لأنه مختلف منقطع بعضه عن بعض، ما له علاقة. لكن في حال الفتوى نحن نفتي من يعني من يسأل، نقول إن استطعت أن تفعل تجعل لكل مال تكتسبه كل راتب تجعل له حول، هذا متعب جدا. ولذلك الأسلم للإنسان لذمته وأيسر له أنه يجعل يوم في السنة يخرج زكاة ما يملكه من عندي من المال، سواء بلغ حوله أو لم يبلغ حوله. واضح الصورة هذه؟ نعم. لا يمضي، شو ما يمضي عليه حول؟ أنت الآن عندك 10,000 ريال، واحد جاك وقال خذ هذه 10,000 ريال تاجر بها، رحت واشتريت بها ملابس، ها؟ الآن ابتدأ حولها من حين شريت الملابس بنية التجارة، خلاص هذا ابتدأ حوله، كيف ما يمضي عليه؟ ما يلزم، احنا وش قاعدين نشرح حاجة اللي تو، هل تو نشرحها هذه المسألة؟ كيف ما يمضي عليها سنة؟ مو بيدك الآن هذا العروض، لو قلبت هذه العروض بعت واشتريت بعت، هو نفس الحول الأول ما تغير شيء. ما دامك هذا المال لم يتحول، ما قطعته وقلت خلاص أنا بشتري بها سيارة يعني أسوقها لنفسي، ما بقطع التجارة. فرض أنك شريت تجارة ب10,000 ملابس وتاجرت، ما كسبت مكسب، يمكن كسبت حولت في أثناء الحول وصل 15,000، بعت واشتريت، يوم مضى 6 أشهر كسبت لك، صار المبلغ اللي معك مع البضاعة اللي عندك كلها تساوي لها 15,000، رحت بعت كل شيء ورحت وشريت لك سيارة تودي بها عيالك، ولا انقطع الحول هنا. لكن لو ما انقطع الحول، متى ما تمت السنة تقيم البضاعة اللي معك ومكاسبها، إذا كانت لم تصرفها ما صرفتها، وتخرج زكاتها، كيف ما يمضي عليها الحول؟ صورت؟ أنت ممكن ما تصورت المسألة من بدايتها. نعم. خلاص ما نويت بها تجارة ما يصبح تجارة. الهبة إذا ملكتها بهبة، ملكت بضاعة بهبة وما نويت بها التجارة، طيب ايش تبي تسويها؟ بتلبسها كلها مثلا؟ لو كانت ملابس، واحد وهبك 20 ثوب أو 1,000 ثوب مثلا، ها؟ أو مال. خلاص المال لا يختلف، المال يختلف، نحن نتكلم عن عروض التجارة. المال إذا واحد أعطاك مال وكان بلغ النصاب منذ أن يدخل في ملكك وهو بالغ النصاب يبدأ حوله، ما له علاقة يا إخوان. نية التجارة منين جتنا؟ متى بدينا بالكلام على نية التجارة؟ ها؟ في عروض التجارة فقط، ما هي في زكاة النقدين. زكاة النقدين ما لها علاقة بنية التجارة ولا مالية التجارة، واضح؟ نية التجارة فقط هي في عروض التجارة، أما المال الذي تكتسبه من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من النقدين من من من النقود الورقية، هذه ما لها علاقة بنية التجارة. متى ما دخلت ملكك وهي بالغة نصاب وجبت عليك الزكاة، واضح؟ طيب، قال: فإن اشتراه، أي هذه العروض، بسائمة لم يبني، بسائمة لم يبني، يعني هذه العروض تحولت إلى سائمة، تحولت إلى سائمة، واضح؟ فهنا السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، إذا كنت قلبتها مع عروض التجارة بنية عروض التجارة، فهنا إيش؟ فيها الزكاة، لأنها عروض تجارة، ولا ينظر هل بلغت نصاب ولا ما بلغت نصاب، ما ينظر في هذا، لأنه كان عنده مثلا 30 من الشياه بنية عروض التجارة، هل لابد تبلغ 40 حتى يخرج زكاتها؟ لأنه ليست زكاة سائمة بهيمة الأنعام، لأنه إذا اجتمع عندك بهيمة أنعام سائمة بلغت النصاب وكنت نويت بها التجارة، فعروض التجارة أقوى من مسألة السائمة، تزكيها زكاة عروض تجارة لأنها أقوى، واضح؟ بخلاف لو كان هذه السائمة أخذتها للقنية للاقتناء فقط، تشرب منها وتأكل من لحمها. فهنا إذا كانت سائمة على الشروط السابقة سائمة وبلغت نصاب تخرجها زكاة بهيمة الأنعام. فهنا في عروض التجارة لو تحولت عروض التجارة ها أو المال هذا تحول إلى اشتريت بهذا المال الأثمان أو بهذه العروض اشتريت بها سائمة، إذا كان اشتريت بها السائمة بنية التجارة ما تغير شيء، هو نفسه السائمة هذه بهيمة الأنعام مثل الملابس مثل السيارات مثل العقار مثل أي شيء نفس الحول. لكن لو اشتريت بها سائمة ها انتبه معي لا بنية التجارة وإنما بنية الاقتناء، فهل ينقطع حول الحول السابق ولا ما ينقطع؟ ها ينقطع الحول، يبتدئ حول إيش؟ حول سائمة، لأنك ما نويت بها التجارة وإنما نويت بها أن تكون إيش؟ للاقتناء. وإذا كانت للاقتناء فإذا بلغت النصاب وهي سائمة ترعى غالب الحول ففيها زكاة إيش؟ سائمة. فإذا هنا تغير النوع، تغير الوضع هنا الآن، أصبح المال مختلف. فالسابق كان زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة قسم، زكاة الحبوب والثمار هذا قسم آخر، زكاة بهيمة الأنعام هذه قسم آخر، والفارق بينها بالنية، الفارق بينها بالنية. واضح الصورة يا إخوان؟ فإذا نوى بها بهيمة الأنعام للقنية انقطع الحول وابتدأ حولا جديدا. أما إذا اشترى بها بهيمة أنعام بقصد التجارة فهي للتجارة. واضح؟ أو العكس، كانت بهيمة أنعام بنية السائمة بنية للاقتناء فهي ماشية بنية إيش؟ حول بهيمة الأنعام، ثم حول النية فيها وأراد أن يجعلها رأس مال للتجارة فانقطعت، يبتدئ حول إيش؟ نعم. لا هذه مسألة أخرى، يعني مسألة أخرى، إذا كان الإنسان يتلاعب فهذه بحسب نية، والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات، هذه قاعدة شرعية، الحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات. إنسان يتحايل على الله عز وجل في زكاة ما يغير من الأمر شيء، وهذا فعل اليهود. نعم، الإنسان مؤتمن على هذه الأمور مثل مسائل الطلاق ومسائل الطهارة ومسائل الصيام، إنسان ما يعلم في هذه الأحوال إلا الله عز وجل، ولا لا؟ إنسان إذا نقض الطهارة من يعلم به؟ في بعض الأحوال قد ينقض الطهارة ما أحد يعلم به إلا الله عز وجل. ومثل الصيام لو شرب الماء يمكن ما يعلم به إلا الله عز وجل، ومثل الطلاق ومثل غيرها مسائل كثيرة جدا هي مبنية على أمانة الإنسان، فإذا خادع إنما يخادع نفسه، مثل المريض لو ذهب إلى الطبيب وخدع الطبيب أخبره بخلاف الواقع في الألم، من يضر الطبيب هذا ولا يضر نفسه؟ يضر نفسه، هذا يعتبر يعني مخبول في عقله الذي يخادع طبيبه ويجعل يصرف له علاج على خلاف الواقع، إنما يضر نفسه هذا. وهكذا ولله المثل الأعلى في مسألة الديانة في أمر العبادات وأمر الواجبات الشرعية، إنسان ما يخادع ربه، لأن إن خادع ربه فالله يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، فأنت تخادع نفسك، إذا خادعت نفسك في مثل هذه الأمور وتلاعبت بالنية حتى لو أفتاك من أفتاك، يعني لو جيت إلى مفتن وقلت له أنا نويت بها كذا وأنت في داخلك أن تعرف أنك ما فعلت ذلك إلا هروبا من الزكاة، فهل يغنيك أن يقول لك المفتي نعم يجوز لك انقطع الحول ابتدأ حول، هل يغنيك ذاك عند الله؟ ما يغنيك عند الله عز وجل. نعم. طيب، باب زكاة الفطر. نعم، باب زكاة الفطر. انتهى الآن المؤلف من الكلام على الأموال الزكوية الأربعة التي تقدم ذكرها، زكاة الحبوب والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة النقدين، وزكاة عروض التجارة، وهذه الأموال الأربعة محل اتفاق عند أهل العلم وإجماع، في بعضها إجماع لا خلاف فيه وفي بعضها إجماع فيه خلاف مثل عروض التجارة، وإن كان خلافا شاذا لا عبرة به. أما زكاة الفطر، نعم، ها؟ أي الزكاة بالريال، نحن قلنا هذا، ما أدري أشرنا إليه ولا ما أشرنا إليه، هو راجع إما أن نحسبه إما على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة. وعلى المذهب العبرة بالأحظ للفقراء، يعني النصاب الأقل، والأقل غالبا هو الفضة، غالبا الأقل هو الفضة، فيقدر بحسب سعر الفضة، في لأن النصاب يختلف كل بحسب سعر الذهب والفضة. فإذا حال الحول فتنظر كم يساوي نصاب الفضة، كم قلنا بالجرام؟ 595 جرام، هذا نصاب الفضة، تعادل 200 درهم، واضح؟ تعادل 200 درهم يعني 140 مثقال من الفضة. فهذه ال 595 جرام، تسأل أهل الذهب والفضة كم يساوي الجرام، جرام الفضة، فتضربه في 595، يطلع لك الناتج هو نصاب الزكاة. فتنظر نصاب 85 جرام من الذهب كم يساوي، وال 595 جرام من الفضة كم يساوي، أقلهما هو النصاب لأنه هو الأحظ للفقراء، ويعادل بالريال بهذه الصورة. فلو قال لك مثلا والله 595 جرام تعادل مثلا 10,000 ريال مثلا، فنقول نصاب الزكاة 10,000، من ملك 10,000 ريال وحال عليها الحول وهي في ملكه وجبت عليه فيها الزكاة ربع العشر، واضح؟ ومن كان دون ذلك ما عليه زكاة. وهكذا في عروض التجارة، لأن عروض التجارة بابها وباب النقدين واحد، لأن عروض التجارة بالقيمة وليست بذاتها بنوعها كالبهائم وكبهيمة الأنعام والحبوب والثمار. نعم. قال باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي عبادة مالية، عبادة مالية أشبه بالزكاة، وهي زكاة عن البدن بخلاف الزكوات الأخرى، فهي طهرة للمال، هذه طهرة للبدن، ولكن لأنها زكاة مالية عبادة مالية ألحقها الفقهاء بباب الزكاة، وإلا هي ارتباطها بأي شيء؟ كتاب الصيام هي في الأصل، لكن لأنها عبادة مالية فزكاة الأربعة أموال التي سبق ذكرها هذه تطهير لإيش؟ للمال. وزكاة الفطر طهرة للبدن، طهرة للصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للبدن لنفسه، ولذلك لا يعتبر فيها ملك نصاب، ما في نصاب يملكه الإنسان ولا حول يحول عليه الإنسان، وإنما بشروط سيذكرها المؤلف رحمه الله، واضح؟ ومقاديرها تختلف عن مقادير الزكاة التي مر معنا، فالزكاة التي مرت معنا أنصبتها تختلف وأموالها تختلف ومقدار المخرج منها أيضا يختلف، بينما زكاة الفطر لها حكم آخر، لها حكم آخر. والفطر اسم مصدر من أفطر يفطر إفطارا، فهو فطر، وسميت ونسبت الزكاة أو الصدقة، يقال لها زكاة الفطر أو صدقة الفطر نسبة إلى سبب وجوبها وهو الفطر في رمضان، إذا أفطر في رمضان يعني اكتملت عدة رمضان، واضح؟ ولا يشترط فيها أن يكون قد صام رمضان، فقد لا يكون صام رمضان كله، بل قد لا يكون صام ولا شيء من رمضان، إما لعجزه أو لعدم وجوبه، واضح؟ ولكن من توفرت فيه الشروط التي سيذكرها المؤلف وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه، واضح؟ وهذا بإجماع العلماء أنه لا يلزم في وجوب زكاة الفطر أن يكون صام رمضان وأفطر منه، وإن نسبت الزكاة هنا إلى الفطر في رمضان. نعم. هو الطعام من جملة المال، لأن المال بالمعنى العام نقول هي زكاة أو عبادة مالية، ليس مالية، لما يطلق الفقهاء المال لا يعنون به النقد، المال كل ما يتمول كل ما يملك يصح ملكه والتعاوض فيه فهو مال، واضح؟ فيقال زكاة مالية، واضح؟ طيب قال تجب، نعم، تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم، هنا الآن ابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكم زكاة الفطر، حكم زكاة الفطر، فقال تجب، إذن زكاة الفطر واجبة وليست مستحبة، وهذا باتفاق أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة، ويأثم من تركها من غير مع اكتمال شروطها. والدليل على وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، حديث كثيرة لكن منها حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وجاء في رواية عند البخاري وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فهذا الحديث أصل في بيان أحكام زكاة الفطر، ونحوه أيضا حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيح، وفيه بيان ما يجب إخراجه. فزكاة الفطر فرض على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، ما دام أنه مسلم، واضح؟ نعم. قال تجب على كل مسلم، هذا أول شرط، هذا أول شرط من شروط فرضية زكاة الفطر، أن يكون مسلما، ومفهوم ذلك أنها لا تجب على الكافر، لا تؤخذ من الكافر ولا تقبل منه، لا توجب عليه، يعني معنى أنها لا تجب، لا تؤخذ منه ولا تقبل منه على أنها زكاة فطر، ولو حضر الصيام مع المسلمين، ولو صام مع المسلمين، ولو فعل ما فعل، ما دام أنه لم يدن بدين الإسلام فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، أي لا تؤخذ منه ولا تقبل منه زكاة الفطر، فهذا أول شرط. قال فضل له، فضل أي زاد، فضل زائد، فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. هذا الشرط الثاني، أن يكون الإنسان المسلم الذي أدركه رمضان سواء صامه أو لم يصمه عنده فضل أي زيادة، عنده صاع زائد، هذه الزيادة ليست في طول العام في كل السنة، لا، قال يوم العيد وليلته، قد يكون قبل يوم العيد وليلته ها هو محتاج، واضح؟ لكن زاد عنده هذا الفضل في يوم العيد، لما نقول يوم العيد يعني إيش؟ صبيحته، نهاره، وليلته التي قبله، ليلة العيد من حين غروب الشمس. فإذا كان في هذا الوقت عنده صاع زائد عن هذه الأشياء التي ذكرها، يجب عليه أن يخرج هذا الصاع عن نفسه ابتداء كما سيأتي، وعن عياله إن كان عنده أكثر من صاع، واضح يا إخوان؟ فإذا لم يكن عنده هذا الزائد، ما عنده زائد، فلا تجب عليه الزكاة. فإذا قال فضل له، أي كان زائدا عنده، متى هذا الفضل، متى وقع هذا الفضل، متى هذه الزيادة وقعت؟ في يوم العيد وليلته التي قبله، صاع هذا المقدار. طيب لو فضل أقل من صاع، كان عنده نصف صاع زائد، هل يجب عليه إخراجه المذهب نعم يخرجه عموم قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. ولعموم الآيات الآمرة بقدر استطاعة الإنسان، بقدر استطاعة الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وغيرها. هذه قاعدة شرعية، فالمذهب يرون أنها يخرج ولو القليل الذي قدر عليه. واضح؟ هذا الزيادة زائد عن ماذا؟ قال عن قوته يعني طعامه، قوته يعني طعام ما يتقوت به يقوم به بدنه، القوت ما يقوم به البدن. نعم سؤالك يا أخي. لأن الواجب إخراجه الصاع، الواجب إخراجه الصاع، فإذا قيده بهذا. لكن المذهب يرون إخراج حتى لو أقل من صاع. نعم، لكن أقل من صاع هو محل خلاف، على كل حال محل خلاف حتى في المذهب. زائدا عن قوته أي ما يقوم به بدنه من طعامه، وقوت عياله أي ما يقوم به قوت عياله ممن تجب عليه نفقته، نفقتهم من عياله كالزوجة والأولاد والوالدين والأقارب ممن تجب عليه نفقتهم، لأن هناك من لا تجب عليك نفقتهم، إنما تستحب النفقة لهم لكن لا تجب، إنما الكلام هنا عن من تجب عليك نفقتهم. وحوائجه الأصلية، حوائجه الأصلية يعني الحوائج الضرورية كالسكن واللباس ونحو ذلك مما هو واجب عليك أو هي ضروريات عندك، بمعنى أنه لو كان عنده يعني مال يستطيع أن يشتري به زكاة الفطر، لكن ما عنده ما يستر به عورته أو يتقي به البرد أو يدفع به أجرة المنزل، هذه حوائج أصلية يقدمها على زكاة الفطر. لكن إذا زاد عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، الواجبات الأصلية الضروريات التي لا يستقيم العيش بدونها فيقدمها، أما الحاجيات التي ليست ضرورية وإنما هي كماليات فإنها أو حوائج ليست أصلية فهذه ليست لا يقدم عليها لا تقدم على زكاة الفطر. طيب نعم. ما يلزمه، ما يلزم، اينه ما يلزم، دائما انه افتقر خلاص ما يستطيع، لانه هو وقت الاخراج، الكلام على وقت الاخراج. عاد بحسب، هذه مسألة ثانية الآن، هذه مسألة ثانية، الكلام هنا على وقت إخراج هذه الزكاة، إذا كان عندك فضل زائد وقت الإخراج فهنا تخرجه، أما إذا لم يكن عندك هذا الزائد فلا تخرجه، لا يجب عليك يعني. طيب نعم. قال نعم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. نعم، لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني لو كان عندك دين فإنه يمنع الزكاة كما تقدم معنا في على المذهب. فهنا قال لا يمنعها الدين، بمعنى لو كان إنسان مدين فإن زكاة الفطر واجبة عليه ولو كان مدينا، ولو كان مدينا، لأن هذه الزكاة متعلقة بإيش؟ بالبدن، وليست متعلقة بالمال، بمالك، لا علاقة لها بمالك وبأنصبة المال التي عندك، واضح؟ إنما لها تعلق بإيش؟ فهي طهرة للبدن، فلا تعلق لها بمالك، ليس لها نصاب ولا حول بحيث نقول هذه تنقص النصاب أو هذا دين ينقص النصاب، هذه لا علاقة لها بالدين بأموالك، واضح؟ قال إلا بطلبه، كيف إلا بطلبه؟ لو كان حالا يطالبه به، فإما أن يدفع زكاة الفطر وإلا يسدد هذا الدين الذي يطالبه به صاحبه، فيقدم الدين عليه. لماذا؟ لأن الدين أقوى وأوجب، وحقوق العباد مقدمة على حق الله في مثل هذه المسائل، كما في حال الحج. الحج حق لله والدين حق للآدم، فأيهما يقدم؟ الحج أم الدين؟ الدين يقدم، واضح؟ وكذلك في مثل هذه الحالة زكاة الفطر حق لله عز وجل، والدين حق للعباد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة وعدم التسامح فيها، بينما حقوق الله عز وجل ها فهي مبنية على التسامح، فالله عز وجل إذا عجزت أسقط عنك الواجب، فهي مبنية على التسامح. لكن حقوق العباد إذا عجزت بيسامحك الناس؟ ما يسامحونك الناس. أو إذا عجزت عن أداء الدين هل سقطت حقوق الناس؟ ما تسقط. لكن حقوق الله عز وجل إذا عجزت عنها الله أسقطها عنك. ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. لا لا، ليست من الأركان، ليست من أركان الإسلام كالزكاة المالية، لا، إنما هي من الواجبات، يأثم بتركها لكنها ليست من الأركان. نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. نعم، قال فيخرج عن نفسه، ابتداء زكاة الفطر أوجب ما تكون عن نفسك، لأنك مخاطب بها ابتداء، الإنسان مخاطب بها عن نفسه، والإنسان يبدأ بنفسه أولا دائما، كما جاء في صحيح مسلم، يبدأ الإنسان بنفسه، فما زاد فليتصدق به. وجاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالإنسان يبدأ بنفسه ابتداء، فهذه واجبة عليه في نفسه يخرج عنها. وجاء في الحديث أيضا عند أحمد بسند لا بأس به، قال رجل حديث أبي هريرة عندي دينار قد صدق به على نفسك، قال عندي آخر قد صدق به على زوجك إلى آخره، ثم قد صدق به على عيالك. فيبدأ الإنسان دائما بنفسه. قال ومسلم يمونه، يمونه يعني يعيله، أي تجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته. فإذا كان عندك من تجب عليك نفقته فإنه يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه إذا كان مسلما، لكن إذا لم يكن مسلما، لو كان من أولادك من ليس مسلما، أو كانت زوجتك الكتابية، فإنه لا تجب، لا تخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر لا تخرج عن الكافر، كما قلنا من شروط زكاة الفطر أن يكون مسلما، واضح؟ فقال وعن مسلم يمونه، فالمذهب أن زكاة الفطر تجب على الرجل وعلى من يعوله، من تجب عليه نفقته، وليست واجبة على كل إنسان بنفسه أن يخرجها عن نفسه، بل هو واجب عليه ابتداء. بمعنى لو لم تخرج الزوجة عن نفسها أو الابن أو البنت عن نفسها، من الآثم؟ من يعولهم هو الآثم، لأنها واجبة عليك أنت في مالك لا عليهم، لأنها تابعة للنفقة، ما دام هذا تجب عليك نفقته فتجب عليك إيش؟ صدقة الفطر عنه. فزكاة الفطر تبع للنفقة، تبع للنفقة من حيث الوجوب والاستحباب، واضح؟ قال وعن مسلم يمونه. وجاء في هذا أحاديث يعني بعضها عام وبعضها خاص، والخاص فيه كلام يعني في إسناده. على كل حال قال ولو شهر رمضان، ولو هنا إشارة دائما إلى الخلاف، وهذه من مفردات المذهب. إيش معنى ولو شهر رمضان؟ يعني ولو كان يمونه، أي ينفق عليه فقط وقت رمضان. لو تبرع إنسان وقال نفقتك يا فلان ممن لا تجب عليه النفقة، ممن لا تجب عليك نفقته من الناس، فقال أنا أتبرع لك برمضان كله، أطعمك يعني أعولك في رمضان كله. فالمذهب، وهو من مفردات المذهب خلافا للجمهور، أنه تجب عليك إيش؟ زكاة فطره، لأنك تكفلت بمؤونته في رمضان. الرواية الأخرى في المذهب أنه لا تجب، وهذا هو الأصح. الرواية الأخرى في المذهب أنها لا تجب، لأنها إنما تجب على من تجب عليك نفقته، وهذا لا تجب عليك نفقته، هذا أنت متبرع له بالنفقة في رمضان، فكذلك تكون زكاة الفطر استحبابا تبرعا لا تجب. طيب، نقف عند هذا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.